سبحانه وتعالى علما الله هو الملك الذي بيده مقاليد الأمر كله. فهذا الذي يخاف الناس أكثر مما يخاف الله لا فقه له ولا فهم له. ثم أخبر بأنهم من جبنهم لا يقاتلون إلا من وراء سواتر وحواجز ما ذلك خوفا على أنفسهم. قال لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد. وذلك أن كل منهم له يعني هدفه الخاص ومنافعه الخاصة. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم وهم بنو قينقاع قريبا ذاقوا وبال أمرهم. يعني أن الله تبارك وتعالى سلط النبي عليهم وقد نزل بهم بأس الله تبارك وتعالى وأزول عن النبي. وكل هذه طبعا الآيات هي بشرى من الله تبارك وتعالى رسوله بأن مآل هؤلاء سيكون كمآل أولئك. قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ثم قال كمثل الشيطان يعني فعل المنافقين في تسويلهم ووسوستهم ومحاولة إغرائهم لليهود بأن يعني يثبتوا في أماكنهم ولا يطيعوا أمر رسول الله. كمثل الشيطان عندما يوسوس الإنسان ويزين له طريق الشر وطريق الكفر ثم إذا وقع الإنسان فيه أن بذلك يتخلى عنه الشيطان ويفر. وفرار الشيطان من وتبرؤه من الإنسان بعد أن يقع في الكفر أخبر سبحانه وتعالى بأنه يكون في الدنيا والآخرة. كما قال تبارك وتعالى عن حال الشيطان لما أغرى المشركي قريش بالخروج لحرب النبي في بدر فإنه جاءهم في صورة سراقة بن مالك بن جعشم وقال لهم لا تخافوا أنا معكم واذهب. كما قال جل وعلا ابتين لهم الشيطان وأعماله وقال لا غالب لكم اليوم من الناس ما حد يغلبكم كل الناس لو اجتمعوا ما حد يغلبكم وإني جار لكم وإني يعني الشيطان جار لكم يعني مجير لكم وأكون من ورائكم أمنع عنكم. فهذا فعله الشيطان فيهم وسوسة في صورهم وكذلك ظهورا لهم بصورة سراقة وحث يعني قريش على الخروج لحرب النبي صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا فلما ترأت الفئتان نكص على قال إني بريء منكم إن يرى ما لا ترون إني أخاف الله والله في العباد. لما ترأت الفئتان جيش يعني المسلمين وجيش الكفار وظهر بعضهم لبعض وذلك أنهم كان هذا في عدوة الوادي هنا وهذا في عدوة الوادي هنا ثم كرشوا ما يعرفوا بعض في الأول. ثم بعد ذلك لما برز هؤلاء جاء الشيطان ولا هاربا وهو في صورة صراخة وكان معهم فقنادوه وصراخة وين فأنا لم تقل كذا وكذا. فقال لهم إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله الله في العقاب. والذي رآه إنما هو جبريل رأى جبريل مع يعني الملائكة الذين أمد الله تبارك وتعالى بهم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في بدر. فلما رأى جبريل وأن هؤلاء معهم ملائكة وأنهم لا يهزمون وأن الكفار منهزمون لا محالة وخشع نفسه فنكس على عقبيه وفر هاربا. فهذه صورة من صور نكوس الشيطان عن الكافر بعد أن يورطه. فالشيطان ورط يعني قريش في الخروج ثم لما حان الجد وجد الجد يعني ولى منهم هاربا. وهذا كذلك يبدو أنه الشيطان كذلك إذا وقع يعني الإنسان الذي يوسوسه في الكفر تخلى عنه وتبرأ منه. وقوله إني أخاف الله والله في العقاب هذا أكذب منه. وقول الشيطان هنا كذلك في هذه الآية إني أخاف الله رب العالمين كذب. فهو لا يخاف الله تبارك وتعالى رب العالمين ولكن هذا يقوله يعني لأتباعه إما استهزاء بهم ويعني بعد أن وقعوا فيما وقعوا فيه وإما كذب يقوله وهو كذوب كما قال النبي فيه صدقته وهو كذوب فهو في أساسه الكذب. وأما تبرع الشيطان من أتباعه يوم القيامة هذا الجميع، كل من أطاع الشيطان فإن الشيطان يخفيهم يوم القيامة، كما قال جل وعلا: وقال الشيطان ولما قضي الأمر أيوضع أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار وأصبح مع جماعتي كل في النار فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. فلما يوضع كلهم يقف هو خطيبا فيهم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، ووعدتكم أي بما وعدتم فيه بمناهم ورغبهم وقال لهم سيكون كذا وكذا فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، ما أنا بمصرخكم أي مخرجكم من النار وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. إني كفرت بما أشركتموني من قبل، يعني هنا يجحد بأنه يكون له شرك ومشاركة فيما وقع فيه من الكفر والشرك، علما هو شريك لهم لا شك أنه قد كان شريكا لهم وهو الذي دعاهم لهذا وهو الذي زين لهم هذا العمل، لكن هذا يقول إني كفرت بما أشركتم من قبل من الظالمين لهم عذاب أليم. قال جل وعلا: فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، فكان عاقبتهما الضال والمضل، الضال هذا الكافر والمضل الذي أضله الشيطان، هما الاثنين عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها. خالدين الخلود في لغة العرب هو المكث الطويل، يعني أنهم ماكثين مكثا طويلا فيها، وهذا المكث الطويل قد أخبر سبحانه وتعالى بأنه لا ينقضي ولا ينتهي كما قال جل وعلا: وما هم منها بمخرجين. فلا خروج من النار وإنما هو بقاء سرمدي لا انقطاع له عياذا بالله. فكان عاقبتهما أنهما في النار، وفي النار معناه أنهم داخلون فيها، وذلك أن النار يعني سرادق سجن مغلق على أصحابه عياذا بالله. ثم قال جل وعلا: وذلك جزاء الظالم، وذلك هذا الجزاء الشديد أن يكونوا مع بعضهم بعض في هذا السجن الموصد المغلق عليهم والمخلدين فيه، هو الجزاء الذي يستحقه هؤلاء الظالمون. الظلم وضع الشيء في غير محله، وهؤلاء وضعوا الأمر في غير محله، بدل أن يطيع الله تبارك وتعالى عصوه وعصوه في هذه المعاصي الشنيعة من الكفر فيه والشرك به سبحانه وتعالى. بعد ذلك جاءت ختام هذه السورة، وهذا الختام ما مجموعة من يعني المواعظ والعبر يعظ الله تبارك وتعالى بها عباده المؤمنين. هنا يتوجه بعد ذلك الخطاب في آخر السورة للمؤمنين، فيناديهم الله تبارك وتعالى ويقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذا أعظم المواعظ في كتاب الله تبارك وتعالى من الرب تبارك وتعالى لعباد المؤمنين، أن يناديهم بأن يتقوا، وقد تكرر هذا كثيرا في القرآن كقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ثم يا أيها الذين آمنوا، دائما هذا النداء بوصف الإيمان هذا يعني لحكم. أول حكمة أن هذا مسمى شريف، تسمية المؤمن أشرف الأسماء أن يكون الإنسان مؤمن، ولما يتضمنه هذا المعنى معنى الإيمان من كل خير ومن كل بر، ثبات على أنه من أهل الحق من الصادقين من يعني أهل هذا الدين ممن كتب الله له الحسنى، فوصف الإيمان هو أكمل الأوصاف. فلما ينادي الله تبارك وتعالى يعني هؤلاء المسلمين المؤمنين بهذا الوصف، فأولا في تكريم له، هذا تكريم له، كما يقال لمن تريد أن تحضه ولا أمر: يا ابن الأكرمين، يا أيها الكريم افعل كذا وكذا، فهذا إشادة. وخطاب الاسم المعظم المكرم ليكون هذا تكريم لهذا العبد، وبالتالي يكون هذا حظ له على الامتثال. الامر الاخر انه اذا انت مؤمن يا ايها المؤمن افعل كذا، يعني ان هذا الامر الذي ياتيك الامر الالهي ومن لوازم هذا الايمان، ما دام انت مؤمن فافعل هذا، فعليك ان تفعل هذا. فيكون هنا بعد النداء اذا اتى الامر والنهي فيكون هذا كذلك الالزام، لان ما دام انت مؤمن بالله تبارك وتعالى فان الله يامرك بكذا وينهاك عن كذا. ومن هذا قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: اذا سمعت يا ايها الذين امنوا فرعوا السماء. يقول هذا كيف اسمع هذا نداء لك، هذا نداء لك، امر من الله تبارك وتعالى لك، اما ان يامرك بامر او ينهاك عن نهي، يعني فاحذر ان تخالف هذا، لان هذا امر من الله تبارك وتعالى. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله. التقوى هي اتخاذ الحمايه. سئل ابو هريره عن التقوى، قال له: ارايت واحد يسأله ايش التقوى؟ قال له: هل سرت في ارض فيها شوك؟ ما عمرك شفت ارض فيها شوك كثير؟ قال: نعم. قال: ماذا صنع؟ ايش صنع لما اليوم؟ قال: يعني تحذرت وجمعت ملابسي و يعني استبصرت مواقع قدم. قال: هذه التقوى. تماشي بامر، اذا كنت ماشي بارض مسبعه فيها سباع او فيها هوام او فيها الغام او فيها شوك، ايش تسوي؟ تقوم تتقي هذا، لابد ان تحاذر، شوف وين تضع قدمك وتحاذر هذا. فالتقوى انما هو عمل اتخاذ الحيطة والحذر. الله يأمرنا بان نتقيه، يعني ان نخاف وان نحذر منه سبحانه وتعالى. لما؟ لانه الرب الاله سبحانه وتعالى الذي يؤاخذ بالذنب ويعاقب به، فانه يحاسب على مثقال الذرة، وهو شديد العقوبة وشديد العذاب. فلذلك اتقوا الله، خاف الله تبارك وتعالى، خاف ربك، لان الرب الاله الذي يناديك والذي يامرك انما يؤاخذ بالذنب، يكتب عليك ذنبك ويحاسبك عليه، وعلى الصغير والكبير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ثم العقوبة على الذنب عنده عقوبة شديدة، عقوبة شديدة، ما يعاقب يعني ولا يعذب مثل الله تبارك وتعالى. فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. ومن أن يعرف العقوبات يعني حقيقة عقوبة الرب تبارك وتعالى في الآخرة، فلينظر إلى العقوبات في الدنيا. عقوبة من يخالف الأمر الإلهي في الدنيا اللي هي الحدود الشرعية، الحد الشرعي، هذا حد شرعي، بعد يعمل شيء جريمة يقوم الله تبارك وتعالى في رب العقوبة دنيوية، قاتل يقتل، من اعتدى على نادون النفس كذلك يؤخذ منه بمثل جناده، فمن فقع عين فقعت عينه، من زنى وهو محصن رجم الرجم، هذه شد عقوبة ممكن يعاقب بها الإنسان في الدنيا، يرجم بالحجارة حتى الموت. من زنى وهو بكر جلد 100 جلدة وغرب سنة. من سرق ربع دينار فصاعدا قطعت يده. من أخاف الطريق نفي. من أخاف الطريق وسرق قطعت يديه ورجله من خلال. من أخاف الطريق وسرق ونهب وقتل تقطع رجله ويديه من خلال ويصلب حتى الموت. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلال أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. واحد سب إنسان بالزنا رجل او امرأة وليس عنده دليل يثبت به يجيب 4 شهود يشهدون هذا يقوم يجلد 80 جلد الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتي ب4 شهداء فجدوهم 80 جلد ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون. فلما الانسان يرى هذه العقوبات يعني في الدنيا على هذه الجرائم هذه تنبئ العقوبات اللي في الاخره، العقوبات اللي في الاخره اشد اشد من هذا بكثير. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمراه التي لعنها لعن منها زوجها قال لها النبي عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخره. يعني كنت كما يعني وقعت يعني في الفاحشه كما حدث الزوج الان فاقر عنك، لان عذاب الدنيا وهي ايش ينتظر عذاب الدنيا الرجم الرجم والعجر حتى الموت. قال لها اهون من عذاب الاخره، لان عذاب الاخره نار، عذاب الاخره اصعب منها واشد منها كما قال جل وعلا على عذاب الاخره اشد وابقى من العقوبات، من العقوبة الدنيا التي عاقب بها الله الكافر بأن يغرقه يخسف به الأرض ينزل عليه صاعقة، فالعذاب الآخرة أشد وأبقى. وكذلك عذاب الآخرة بالنسبة للمؤمن اللي يموت على الإسلام، عذاب الآخرة للمعاصي التي يرتكبها أكبر من العقوبات الشرعية في هذه الدنيا بكثير. فإن لو قررنا من يمنع الزكاة ماله فإنه شو عقوبته؟ عقوبته في الآخرة، عقوبته في الآخرة أن تصفع له صفاح فيطوى بها جبينه وجنباه وظهره في يوم كان مقدره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وكذلك سائر يعني العقوبة، عقوبة شديدة، لو أنه في النار لو حكم عليه في النار في الناس كثير من أهل الإيمان تساقطون في النار، تساقط في النار لو بقي فيها يوم واحد وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. الله يخذ واستعزنك بالعذاب ولولا أجل المسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. واستعزنك بالعذاب الله يقول وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فهنا نستعجل العذاب، هذا العذاب لما يوم واحد لو حكم عليك فيه بالنار ونار نارنا هذه يقول النبي ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار الأهل. وأهل المعاصي يخرجون يخرج النبي أنهم يخرجون وقد امتوحش لما الله يقول لأهل الإيمان ادخلوا الجنة فأخرج من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان. فقال النبي خيش يعرفونهم، فقال إن الله سبحانه وتعالى حرم على النار يعني أن تأكل مواضع السجود من المؤمن، ما تأكل من النار مواضع السجود، يبقى وجهه وتبقى يعني كفيه ويبقى ركبتيه ويبقى يعني أطراف قدميه التي يسجد عليها ما تأكلها، فعرفونها لكن يخرجون قد امتحش حرقتهم النار فهم في نار نفس النار، النار التي فيها الكفر حتى ان الكفار لا يستهزئون بهم وهم في النار كلهم ما اغنى عنكم يعني ايمانكم ان انتم معنا فيه، لكن الله سبحانه وتعالى يخرجهم بعد ذلك. الشاهد ان الرب الاله سبحانه وتعالى شديد عقوبه، عقوبه شديده، لذلك يحذر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين من مخالفه امره ويامرهم بتقوى يؤكد الله تبارك وتعالى هذا المعنى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يقول ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. يحذركم الله نفسه يعني يحذركم الله من نفسه، وذلك أنه يعاقب. نبه عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالله يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ثم قال ولتنظر نفس ما قدمت لك. ولتنظر نفس يعني كل نفس، نفس هنا كل نفس ما قدمت لغد. والنظر اللي هو نظر اعتبار كأنه يعني حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب، إيش اللي انت قدمت، ما الذي قدمته لغدك؟ والغد هنا يوم القيامة، هذا اليوم الذي توزن فيه أعمالك، وإن كان لك عمل صالح هذا أنجاك، وإن لم يكن لك وأخرك هذا العمل قد يؤخرك إلى النار إذا بالله وأخرك. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، لغد هذا اليوم العظيم، وهذا يوم يلقى الإنسان فيه عمله ولا بد، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فالنظر إنما هو نظر للعمل الصالح، ونظر كذلك للعمل السيء، وذلك أن العمل السيء كذلك أمام، ولا تستطيع أن يعني تزيله وتزيحه عنك إلا بما أخبر الله تبارك وتعالى بالتوبة، الرجوع إلى الله، بالإنابة إليه، بالاستغفار حتى ينفعك. فانظر ما الذي قدمته لهلك، ثم كر الله تبارك وتعالى المعنى ليكون هذا التأكيد له، قال واتقوا الله مرة ثانية، خافوا، خافوا الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا إن الله قدير بما تعملون، أعظم موقف، يعني هذا الرب الإله الذي أمركم بتقواه خبير. الخبرة هي أدق العلم، أدق العلم في عليم وفي خبير، فنقول هذا فلان عالم بهذا الأمر، نقول هذا خبير بهذا الأمر، يعني أنه يعرف دقائق، فالعلم إحاطة ومعرفة بالأمر، والخبرة دقة. ومعنى خبير بما تعملون يعني كل أسراركم وكل أموركم لا تخفى عليه سبحانه وتعالى، بل هو خبير بها، عليم بها علما يعني دقيقا، عليم بدقائق هذا الأمر، مهما دق هذا الأمر، كما قال جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وخائنة الأعين قد تكون يعني إشارة بالعين، إشارة سريعة جدا، يمكن من حول الإنسان لم يدركها، وهذه الإشارة ممكن تكون إشارة للفساد فيعلمها الله سبحانه وتعالى. فهذه اللي هي عبارة لا هي كلام ولا هي فعل ظاهر، وإنما هي فقط مجرد يعني إشارة بالعين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما تخفي الصدور من الأسرار، تخفيه الصدر، والصدر اللي هو مكنون النفس هذا يعلمه الله تبارك وتعالى، فالله عليم بذات الصدور سبحانه وتعالى. فإذا الرب الذي يأمرنا سبحانه وتعالى بأن نتقيه وأن نخافه هو الرب سبحانه وتعالى الذي يعاقب بالذنب ويعاقب به، وهذه عقوبته. ثم إنه سبحانه وتعالى كذلك هو العليم الخبير بما يصنعه عباده سبحانه وتعالى. هذه الآية قرأها النبي صلى الله عليه وسلم يوما في خطبة له، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن قوما من مضر جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان بحالة شديدة من الفقر، يقول دخل النبي مجتاب النمار متقلب السيوف، عامتهم من مضر، ومضر هم يعني أساس العرب، العرب مضر ورضيع، فالنبي قريش من مضر. قال فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم فخرج ودخل، يعني النبي أسف جدا لحاله لما رآهم على هذا الحال الذي هم فيه، فقد اجتاب النمار معنى النمرة جلد، يعني قطعة جلد يشقها فقط ويستر بها عورته، وهذا كل ما عنده فقط، عبارة عن جلود قد ستروا بها عوراتهم، فهم أشباه يعني عراية، وهذا حالهم وجاءوا بفقر شديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني تمعر وجهه عندما رآهم ودخل بيته وخرج ثم قام فنادى الناس وخطبهم صلى الله عليه وسلم، وكان لما خطبهم قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع بره من صاع ثمره. وقول النبي تصدق رجل بالصيغة الخبرية يعني ليتصدق كل منكم، يتصدق رجل من ديناره، كان عنده دينار واحد فقط، من درهمه عنده درهم واحد فقط منهم بعض الفلوس، فالذي أقل من درهم الفلوس، من صاع بره عنده صاع بر يجيب جزء منه، من صاع تمره. يقول أبو هريرة: ثم خرج رجل يعني إلى بيته من الأنصار فأتى بصرة كبيرة يعني قد عجزت يده أو كانت يده أن تعجز عن حملها بل قد عجزت، فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تقاطر الناس، قام الناس كل الناس كل واحد يذهب إلى بيته فيأتي بما عنده، فاجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم كومين عظيمين، كوم من الثياب وكوم من الطعام، فاستنار وسره في النبي صلى الله عليه وسلم واستنار وجهه كأنه مذهب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. يشير النبي إلى ذلك الصحابي الأول الذي خرج إلى بيته سريعا لما سمع النبي يأمر بالصدقة، فذهب إلى بيته سريعا وجاء بما عنده وحمل هذه السرة الكبيرة وأتى بها، فهذا كذلك جعل الآخرين يقتدوا به في هذا الأمر ويتقاطر كل يأتي بما عنده. فأخبر النبي بأن هذا أول واحد أتى بهذا الأمر وبادر إلى هذا الفعل، فكل الذي له أجر مماثل لكل من فعل يعني مثل هذا، يعني من فعل هذه الصدقة من بعد. قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة صلوات الله وسلامه. الشاهد أن النبي لما رأى حال هؤلاء ذكر الناس ووعظهم بهذه الآية العظيمة، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم قال جل وعلا: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. يحذر سبحانه وتعالى عباده المؤمنين، الكلام هنا أيضا مستمر لعباد السياق في, في, في كلام الله لعباده المؤمنين، قال: ولا تكونوا كالذين نسوا الله لهم الكفار، يوم أن تكونوا مثل هؤلاء نسوا الله تبارك وتعالى فلا يؤمنون به ولا يؤمنون الآخرة ولا يتقونه ولا يخافونه، فنسوا الله فعاقبهم الله تبارك وتعالى عقوبة شديدة جدا، قال: فأنساهم أنفسهم. أعظم عقوبة، شوف الذي نسي ربه سبحانه وتعالى أنساه نفسه. شلون أنساه نفسه؟ أنساه نفسه أن يعمل لها لنجاتها لخلودها في الجنة، نسيها فانشغل يعمل عمل باطل لا ينفعه إلا هذا النفع القليل في هذه الدنيا، وهذا لا يغني عنه شيء، كما قال جل وعلا: وما يغني عنه ماله إذا تردى. إيش يغني عنك؟ ماذا يغني عنه ماله إذا تردى في الهاوية وراح في جهنم؟ ما ينفعه شيء. فأنساه نفسه، انشغل بما لا يفيده، هذا المتاع الدنيا الذي أشغله فيه، ونسي عن يعني عن أن يعمل لنفسه. وذلك أما العمل إنما هو الخلود، والعمل الحقيقي أول شيء للإنقاذ من النار ودخول الجنة، فمن زحزح عن النار ودخول الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وهذا الكافر إنما انشغل هنا بلهو هذه الدنيا ونسي أن يعمل لإخراج نفسه من النار ولأن تكون في الجنة. فنسي نفسه. قال فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. أولئك في الإشارة لهم إلى البعيد تحقيرا له. هم الفاسقون الذين خرجوا عن طاعة الله تبارك وتعالى. فالذي خرج عن طاعة الله تبارك وتعالى هذا قد عاقبه الله تبارك وتعالى أعظم عقوبة بأن أهانه وأن أشغله بالعمل الذي لا يفيد. إن هؤلاء متبرون فيه وباطل ما كان يعمل. فكل العمل الذي يعمله في هذه الدنيا إنما هو باطل. حبطت أعمالهم في هذه الدنيا. عمل يعمله في الدنيا ويشتغل فيه لكنه عمل حابط باطل منتهي. فالله يحذر عباده المؤمنين ويقول ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ثم قال جل وعلا لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. وهذه الآية إن شاء الله نبسط القول فيها في الآية إن شاء الله. صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله محمد. الحمد لله رب العالمين.